بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام العالم اللالكائي رحمه الله، المتوفى سنة 418 هجرية. نبدأ بالمجلد الثاني، ويبدأ هذا المجلد بالجزء الثالث من شرح أصول الاعتقاد، وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام، ومن أول من قاله؟ قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ضمرة، قال: قال ابن شوذب: ترك الصلاة، يعني جهما، 40 يوما على وجه الشك. الحمد لله، حمكم الله. نعم. قال ابن شوذب: ترك الصلاة، يعني جهما، 40 يوما على وجه الشك. خالفه بعض السمنية فشك فقام أربعين يوما. من فلاسفة الهند السمنية، فريق من فلاسفة الهند سألوه أسئلة يعتمدون على المحسوس، لا يؤمنون بالمغير. قالوا: هذا الرب الذي تعبده هل رأيته؟ قال: لا. قالوا: هل شممته؟ قال: لا. قالوا: هل سمعته؟ قال: لا، إلى آخر هذه الأسئلة. ثم قالوا: إذن أنت تعبد معدوما، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. فشك بعد مناظرتهم فقام 40 يوما لا يصلي والعياذ بالله. نعم. فقد رآه ابن شوذب. قال: أخبرنا أحمد، قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا ابن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما، زعم ارتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصفهان على هذا القول. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أخبرنا عبيد بن هاشم قال: أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته، يعني تقتله، يعني قتلته، فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق. أرسلت لبن أمية لما كانت الخلافة، كانوا يعني على الخلافة الإسلامية. نعم. وقتلته بن أمية. نعم. قال: فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق. فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إليه إلى أبي جعفر، فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب إسحاق الفزاري يقول إنما خرج جهم عليه لعنة الله سنة 300. فقال القرآن مخلوق، فلما بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر وحمل الناس على ذلك عنهم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال حدثنا الحسن بن صباح البزار عن أبي قدامة السرخسي قال قال سمعت خلف بن سليمان البلخي يقول كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا لم يكن عنده علم، فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد، قال أجلوني فأجلوه، فخرج إليه فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. صلى الله العفو والعافية. يعني قال بالحلول، والجهم بن صفوان أخذها عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل هذه المقالة مقالة التعطيل يهودية. نعم. وقال عبد الرحمن قال حدثنا زكريا بن بكر بن داود قال سمعت أبا قدامة السرخسي قال سمعت أبا معاذ البلخي يعني خلف بن سليمان بفرغانة قال كان جهم على معبر ترمذ، كان جهم على معبر ترمذ، وكان رجلا كوفيا كوفي الأصل، وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المثقفين. مثل كثير من الكتاب المثقفين يكون يعني لسن كاتب قلمه سيان كما يقال، لكن ليس عنده علم، يملأ الكتب، يكثر من تأليف الكتب وهي لا تساوي شيئا، لأنه لا يستند إلى علم الوحي بقسميها الكتاب والسنة. نعم. قال لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين وكلمه السمنية، فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده، فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا، قال ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ كذب عدو الله، إن الله في السماء على عرشه. وبعض الهنود أو غيرهم من الصوفية الحلولية يقولون حل في الكون كحلول الماء كحلول الزبد في اللبن، نسأل الله العافية. وسمعته إذ كنت أدرس في معهد الحرم قبل عشرات السنين من شخص يزعم أنه من علماء المسلمين في الهند، لكنه حلولي والعياذ بالله، لا يثبت ربه، لا يثبت لله صفة تعينه وتميزه من خلقه، بل يقول حل في الكون كحلول الزبد في اللبن. قاتلهم الله. نعم. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت هارون بن معروف يقول كتب هشام بن عبد الملك أو بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه، فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو. نعم. قال عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن ميسرة بن خالد الهمداني قال حدثنا محمد بن صالح ابن أبي عبيد الله عن أبيه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار أما بعد، فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. نعم. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عمر بن سهل بن سرخاب قال حدثنا حماد بن قيراط عن بكير بن معروف قال رأيت سلمة بن أحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. نعم، وهكذا أصحاب البدع تسود وجوههم والعياذ بالله، حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. نعم. قال تسود وجوهها للبدعة، أما أهل السنة فتبيض وجوههم. نعم. قال وحدثنا أبو زرعة قال حدثت عن المعلى بن سويد قال ذكر الجهم عند عبد الله بن المبارك فقال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه عن جهم. من جهنم. جهنم اشتق اسمه عن جهنم. عجبت لشيطان أتى إلى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه عن جهنم. الجهم. نعم. الجهم مشتق، يعني كانه رأى أنه مشتق من جهنم. كنا مرة مع الشيخ عبد الله بن يوسف رحمه الله، كان قاضي في أبها أو رئيس محكمة أبها، توفي رحمه الله، إبانا بزوغ اسم جهيمة، فقال هذا اسمه من جهنم يحذر منه، وصدق رحمه الله. نعم. قال وذكر عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال حدثنا علي بن موسى البصري قال حدثنا سليمان بن عيسى الشجري قال حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي من أين أنت؟ فقلت من أهل بلخ، فقال كم بينكم وبين النهر؟ قلت كذا وكذا فارسخا، فقال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت لا، قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. أعوذ بالله. نعم. قال الجعد هو الشيخ الجهم. نعم. أخبار الجعد بن درهم لعنه الله قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم، وقاله في سنة 22 و100، ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله. يعني من بعد الجعد، الجعد قبل الجهم، الجهم أظهر مقالة الجعد، وأول من قال بهذه المقالة جعد بن درهم، وقتله أحد ولاة المسلمين وشكر الله ضحيته، خطب عيد الأضحى وقال ضحوا أيها المسلم تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم وهو خالد القسري، فنزل وذبحه بأصل المنبر بفتوى علماء أهل زمانه، فجاء من بعده الجهم وظهرت باسم الجهم، فالجهم هو الذي أظهرها، ثم من بعد الجهم وبعد الجعد بشر ابن غياث المريسي لعنه الله. نعم. قال ثم من بعدهما بشر ابن غياث المريسي لعنه الله وكان صداغا يهوديا وكفره سفيان بن عيينة. يقول المعلق المحقق بارك الله فيه بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي بفتح الميم وكسر الراء، مريسي وسكون الياء نسبة إلى مريس، لكن كنا نحفظها بتشديد الياء المريسي، قرية بمصر قال بخلق القرآن وذكرت له أقوال أخرى شنيعة ومذاهب مستنكرة كفره أكثر العلماء لأجلها. توفي سنة 218 وقيل سنة 219. نعم. لكن ما ذكر مرجعه في أه؟ أقول ما ذكر المرجع في الضبط. يقول تاريخ بغداد واللباب، أخذ ترجمته من تاريخ بغداد واللباب للسمعاني. لكن الضبط، ضبط الكلمة ما ذكر المرجع. ضبط الكلمة الرئيسي ما ذكر يعني أصله فيه دليله، يعني ما ذكر دليل ماذا على ضبط المريسي. يعني هو ذكر ضبط المريسي، ها؟ كلمة المريسي ما ذكر مرجعه فيه. ما ذكر يعني مرجعه في ضبط الكلمة. صحيح. نعم. قال: وكان صباغا يهوديا، وكفره سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو النضر هاشم بن القاسم وشبابة بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى ابن عبيد والطنافسيان وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلمة القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن الزبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني. يعني كم هؤلاء؟ قرابة 20 من العلماء كلهم كفروا بشر المريسي. نعم. قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو فاطمة واسمه الحسن بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس صاحب ابن المبارك قال سمعت غالب الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المريسي ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. نعم. قال عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطهراني قال سمعت الجوزجاني يعني موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه ثم قال له إن المريسي يقول بخلاف هذا. فقال الجوزجاني لمن حضره سبحان الله سمعتم أعجب من هذا، سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر. ثم حكى لي عن كافر. أي نعم. وهذا ذكرني بمحاورة جرت بيني وبين بعض شيوخ الرافضة، حضر حلقة الدرس في معهد الحرم قبل عشرات السنين. فالخلاصة للأوطيل قال أريد أن أسأل، فكأنه يريد أن يحاور ويناظر. فقلت نجعل أصل بيننا، كنت أريد أن يجعل كلام الإمام علي أصل من باب تأليف، وإلا وأعرف أنه لن يأتي بكلام صحيح عن علي إلا وهو صحيح. فعدل عن هذا وقال يقول ديكارت شك في كل شيء، يريد أن أشك أنا حتى في فقلت ديكارت نبي؟ قال لا كافر. فضحك الجميع من قوله. يعني نحن ندعوه إلى قول الرسول، قول الله وقول رسوله، وهو يدعونا إلى ديكارت الفيلسوف الغربي شك في كل شيء. وهذا مبدأهم لما يأتيهم الطالب أو المحاورة، يريدون منه أن ينخلع عن معتقداته كلها حتى الإسلام. حتى الإسلام، ويقول هذا هو التجرد، إذا لم يتجرد فلا يوثق ببحثه. كيف يتجرد من الحق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال عبد الرحمن وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال سمعت هشام بن عبيد الله يقول المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان قال وهو ولي عهده، ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورا الذي قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا الحسن بن صالح البزار قال حدثنا محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله. قال ثم هاتف ثانية لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. وكان في المركب معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مفازة أموية في مفازة أموية إبليس في المنام قال وإذا بدنه ملبس شعرا، يعني رأى إبليس في المنام وإذا بدنه ملبس شعرا إلى أسفل ورجليه إلى فوق وفي بدنه عيون مثل النار. قال قلت من أنت؟ قال أنا إبليس. قال قلت له وأين تريد؟ قال بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمر ويرى رأي المريسي. قال ثم قال ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة. قلت من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. دعا الناس إلى ما عجزت عنه، قال القرآن مخلوق. قاتلهم الله. إذن أول من قال بالقرآن مخلوق الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وبشر المريسي ولهم أتباع وابن أبي دؤاد، حتى استطاعوا أن يقنعوا الخليفة المأمون ومن بعده من خلفاء، حتى رفعت المحنة في عهد المتوكل رحمه الله. نعم. قال الإمام اللهتائي رحمه الله سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وأن الله على عرشه في السماء، وقال الله عز وجل إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. يعني هو ليش ذكر صفة الاستواء هنا على العرش؟ لأن صفة الاستواء على العرش خبرية سمعية، هو علو خاص بالعرش، أما العلو المطلق على كل المخلوقات فهذا سمعي عقلي ثابت لله عز وجل، ثبت بالسمع بالوحي وثبت بالعقل، لكن الاستواء على العرش يعني اختصاص العرش باستواء الله عز وجل هذا سمعي لا يدرك بالعقل، إنما أدرك بالسمع، وحصل فيه في معناه يعني خلاف، وكان يعني من تولى الخلاف أو النفي الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هم الذين أظهروا يعني إنكار الاستواء وقالوا استوى بمعنى استولى، والكرامية كلهم خاضوا في هذه الصفة، لكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه استوى على العرش حقيقة سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وهو علو خاص على العرش، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس استواؤه من حاجة إلى العرش، فهو غني سبحانه وتعالى، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله أن يحملها. فمن ظن أن العرش يقله من حاجة، كلمة من حاجة، أو أن السماء تضله إذا نزل إلى سماء الدنيا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو أجهل من حمار أهله. الشيخ المحقق له كلام هنا نقرأه ولعلنا نستفيد أيضا. نعم. قال: استواء الله عز وجل على عرشه ورد إثباته في الكتاب والسنة في 7 مواضع من القرآن، إثبات الاستواء في 7 مواضع من القرآن. حدثت لي قصة قبل أكثر من 30 سنة، اللهم صل، أظن هذا شريط ورافعين صوته مشوش عليه. دخلت المسجد النبوي وقت الظهر، وإذا برجل أظنه أفغاني متجه جهة القبر ويدعو بخشوع، فأشرت إليه أن يتجه إلى القبلة، فقال: هذا قبلة الصلاة وهذا قبلة الدعاء. فقلت له: المسجد الحرام الكعبة هي قبلة الدعاء وقبلة الصلاة معا. وكنت مستعجلا، يعني ما كان لي أمل بالتطويل. فاللهم صل وسلم على رسول الله. فقال لي في النهاية: أين الله؟ عرفت أنه مجادل. قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن على العرش استوى، تلوت الآية وما زدت عليها. فصر أسنانه وقال: وهابي كافر. وصلت المسألة المحكمة، ورحمة الله على الشيخ بن زاحم، يعني خلصها بأحسن ما يكون. قلت له: أنا رجل محتسب، إن تقبلني محتسبا سأدلي لك بما حصل، وإلا تقبلني فليس بيني وبين هذا الرجل خصومة شخصية. قال: لا، يعني نسمع منك على أساس أنك محتسب. وأنهيت القصة على كل حال، قصة طويلة، لكن سبحان الله، يعني رجل يدعي أنه من المسلمين بهذا فمعنى إنكار الاستواء ونفي الاستواء موجود. نعم. وأخشى أنه كثير ممن ينفي الاستواء موجودين في المسجد النبوي، والله المستعان. ما أدين ببدعته؟ ها؟ ما أدين ببدعته؟ لا، أدين بأمور كثيرة، أدين بأنه صاحب حلول، أدين بأنه حلولي، وبأنه مشرك يدعو غير الله، أي نعم، وبأنه يكفر أهل السنة والجماعة، أدين ب3 قضايا. الثانية تكفي. ها؟ الثانية تكفي. على كل حال، أي نعم. هو حاول أن ينكر وزعم أنه لا يعرف العربية، فلما هدد بالسجن فهم السجن، صار فهم العربية. ما قلنا هذا يا أخي، هم الذين يكفرون من أثبت الاستواء، الذين ينكرون الاستواء يكفرون من أثبت الاستواء، يكفرون من أثبت ما أثبته الله عز وجل في 7 مواضع من القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، أين الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن يثبت الله أنه استوى على العرش. ففيه من يثبت الاستواء أو يحرفه ويقول: ليس استوى بمعنى على العرش، ولكن بمعنى استولى، ويستدلون ببيت نصراني، بيت الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، وهو نصراني حلولي، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه. وإذا استدل يقول: قال الأخطل. أي نعم، هذا هم يستدلون في مسألة الكلام ببيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. فيقول ابن تيمية في هذه المسألة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول: قال الأخطل. فلا تفهم خطأ، الذي ينكر الاستواء يكفر من يثبت الاستواء. أين؟ فالله المستعان. قال: استواء الله عز وجل على عرشه ورد إثباته في الكتاب والسنة، ولم يقع في معناه خلاف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى في عهد التابعين. لما سئل الإمام مالك: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرب الإمام مالك: حتى أعلاه الرحضاء، يعني العرب. المسألة يعني سؤال بشع، فرفع رأسه وقال: المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. فأمر به فأخرج من حلقته رضي الله عنه، رحمه الله. وكان قبله أيضا يعني شيخه نعم ربيعة، نعم ربيعة الرأي، أي نعم، يقول بهذا. وقبلهم أم سلمة، روي عن أم سلمة: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الاستواء أي نعم معقول والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، نحو هذا الكلام. نعم. قال: ولم يظهر الكلام فيه وإنكاره إلا في أوائل القرن الثاني، أظهره الجعد بن درهم كما سبق بيانه في المدخل، ولعل مقاتل ابن سليمان المعاصر له، والذي كان يبالغ في الإثبات إلى درجة الششبيه، كان سببا للاتجاه السابق، أو إن اتجاه جهم بعد أدى إلى مبالغة مقاتل، وقد سبق بيان ذلك في المدخل. فتكون بعد هذا مذهبان منحرفان، الأول مذهب الجهمية. هذا الكلام فيه نظر الحقيقة. مقاتل ابن سليمان حمل يعني أشياء، وهو إمام في التفسير رحمه الله، لكنه يثبت يعني يثبت ما أثبته الكتاب والسنة بدون قياس، فقالوا إنه يبالغ في الإثبات. على كل حال، في النفس من ذم مقاتل شيء. ابن كثير رحمه الله يعتمد على تفسير مقاتل وينقل عنه، أي نعم، كثيرا. على كل حال، المسألة تحتاج إلى تحقيق. بعضهم من فرق بين مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان، ما أدري، لكن مقاتل صاحب التفسير. نعم. من هو؟ بن سليمان. ابن سليمان. فمقاتل بن سليمان إمام من أئمة التفسير، كونه يعني يثبت ما أثبته الكتاب والسنة لا ضير في ذلك. قال: فتكون بعد هذا مذهبان منحرفان، الأول مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن قال بقولهم قالوا استوى بمعنى استولى، والثاني مذهب الكرامية والهشامية. المحقق يعني ما أدري من أين استقى هذه المعلومات، على كل حال نعم، أتباع هشام بن الحكم، ومن قال بقولهم إن الله عز وجل مماس للعرش. قالوا إن الله عز وجل مماس للعرش، هو المنفي الحاجة، مسألة استواء أو قعد، هذه كلها وردت، ويعني نفي المماسة أو إثباتها لا بد أن نحتاج إلى دليل معه. الذي ننفيه بجزم ويقين أن الحاجة، الله ليس محتاج إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله عز وجل. وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط الذي يثبت استواء يليق بجلال الله وعظمته، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والعقل البشري أسير مألوفاته ومشاهداته، والاستواء كبقية الصفات المتعلقة بذات الله عز وجل أمر غيبي فلا يجوز توهم المشابهة كما لا يجوز نفي ما ثبت عن الله ورسوله لذلك التوهم، وإنما هو الإيمان والتسليم. جيد الكلام هذا الأخير، نعم. وسيورد المؤلف رحمه الله الأدلة الشرعية المبينة لهذا المذهب. الأدلة الشرعية المبينة لهذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة، نعم. كما سيذكر أقوال السلف التي تؤكد هذا المذهب. وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فمن كان مستوليا عليه قبل الله عز وجل حتى استولى الله عليه. إيه، إذا قال استوى بمعنى استولى يقتضي أن العرش كان مستولى عليه قبل الله، وحصل صراع بين الله وهذا المستولي فاستولى عليه، هذا غاية التنقيص. لأن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. وانظر رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب فقد أبطله من 42 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة. جيد، مراجعه جيدة بعد، نعم. قال: وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. روي ذلك من الصحابة عن عمر وروي ذلك عن الصحابة، لابد تجعل من هذه عن مين. وروي ذلك عن الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنهم، ومن التابعين ربيعة بن عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان. وبه قال من ربيعة هو شيخ الإمام مالك، نعم. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. قال أخبرنا علي بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال وحدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي قال حا وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ أخرجه أبو داود. وقال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله الدشتكي قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس حاء قال وحدثنا أبو زرعة وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن وكثير بن شهاب قالوا حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما اسم هذه قالوا هذه السحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمزن قالوا والمزن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بعد ما بين السماء والأرض بعد ما بين السماء والأرض قال أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديثه والسماء الثالثة فوقها كذلك، حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثني جابر بن كردي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابة. وذكر الحديث أخرجه أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال رضي الله عنه قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية وإني اطلعتها يوما اطلاعا فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشات. قال الجوانية الجوانية الجوانية هكذا ضبطها موضع قرب المدينة الجوانية هنا. قال وإني اطلعتها يوما اطلاعا أو اطلعتها يوما اطلاعا فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشات. وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فسككتها صكة، فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. عظم ذلك علي النبي فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ألا أرتقها؟ فقال أدعها إلي. فقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في قصة طويلة وأبو داود والنسائي وأحمد، ورواه مالك في كتاب العتق والولاء. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعود عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ سأل قال أين الله؟ أين عم؟ فأشارت بأصبعها السبابة فقال إلى السماء. أين عم؟ قال أين الله؟ ما تكلم، أعجمية سوداء فأشارت إلى العلو، هذا فيه إثبات العلو وفيه جواز السؤال بأين عن الله بخلاف من ينكرون هذا. فقال لها من أنا؟ فقال لها من أنا؟ فأشارت بإصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، أي أنت رسول الله. أشارت إليه، أشارت بإصبعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أشارت إلى السماء، فترجمت بهذه إشارة نعم أعجمية. فقال أعتقها، يعني هي مؤمنة بهذا. نعم، يعني يؤخذ بالإشارة إذا فهمت. الإشارة يحكم بها إذا فهمت، يؤخذ بها إذا نعم إذا فهمت يؤخذ بها إذا فهمت نعم. قال أخبرنا حديث حسن. قال أخبرنا علي بن محمد بعض أهل الغلو يقول اللي يرفع اسمه في التشهد يقطع من غلوهم، نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي بن محمد الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. نعم، شاهد فرفع نظره إلى السماء بعد الوضوء يعني إلى الله عز وجل. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا يحيى بن السكن عن شعبة وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. من في السماء، هو دليل على العلو في هنا بمعنى على، من على السماء إذا كان المراد بالسماء السماء المبنية، أما إذا كان المراد بالسماء العلو ففي يعني على وضعها. قال أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مهلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال استسق لنا ربك فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد. لا يستشفع بالله على أحد لأنه أعظم، هو الأعظم هو الأكبر، ما يستشفع بالله على أحد من دونه. نعم، إنه لفوق سماواته على عرشه، هذا الشاهد. نعم، قول ابن مسعود قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قول عمر رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه قال قال عمر والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به، كأن المعنى يعني المشرك يشير إلى السماء فهو موحد، هنا فلا يقتل، فإن قتل إذا أشار إلى السماء فقتل فالقاتل يقتل به، هنا مثل حديث أسامة لما أدرك رجلا قال لا إله إلا الله فقتل، قال إنما قالها تعودا، قال هل لا شققت عن قلبه؟ فالذي يقول لا إله إلا الله أو يظهر منه التوحيد يكف عنه، يحكم بأنه دخل الإسلام إلا إذا تبين منه ما ينقض قوله، ولكن هذا يحتاج إلى حكم ولي الأمر. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن يعني ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين السماء القصوى وبين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. إذا السماء فيها بحور، ليس الماء مختص بالأرض حتى يقال إن المطر هو من بخار البحار، بخار بحار الأرض. قال ابن كثير يعني إن المطر الذي ينزل من السماء هو الذي ينبت الدر وينبت يعني العشب، أما الذي يتبخر من البحر فلا ينبت شيئا. قول ابن عباس قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون بالقدر فقال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه. لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه، يعني معناه لأقطعنه، يعني يقطع رأسه يأخذ بالشعر لأمسكن بشعر مقدمة رأسه، وفيه تأديب وإهانة. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن شرويه قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن شرويه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى ارتفع. قول أم سلمة رضي الله عنها قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثني محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى النهدي بالكوفة في جبالة سالم قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري قال حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. ذكره علي بن الربيع التميمي المقرئ قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد في شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم جعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج وأمر به فأخرج. نعم أخرجه من الحلقة. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد لأن السؤال هذا لا يسأله إلا مبتدع يريد أن يشكك ما يريد الحق. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شنبك النهاوندي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى بن داود النهاوندي بنهاوند سنة 210 قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن محمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال سئل ربيعة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ البلاغ، وعلينا التصديق. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال حدثنا أبو عبد الله نفطويه قال حدثني أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعراب فأتاه رجل فقال ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استوى استولى. قال اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت النابغة، ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي؟ ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم قال حدثنا أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا، وكان ليله أحسن ليل، وذكر لنا إن ابن أبي دؤاد سأله أتعرف في اللغة السوى بمعنى السولى؟ فقال لا أعرف. وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي قال سمعت أبا العباس ثعلب يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم استوى إلى السماء أقبل، واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي العبار قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. هذا قول مقاتل بن حيان، يكون صاحب التفسير بن حيان والآخر لا صاحب التفسير بن حيان، ليتك تحقق بها إن شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن صدقة قال سمعت التيمية يقول لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت في السماء، فإن قال فأين عرشه قبل أن يخلق السماء قلت على الماء، فإن قال لي أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء قلت لا أدري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن موسى الضبي عن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثني عبد الله بن نافع قال من ملك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. نعم لا يخلو من علمه شيء. نعم. وروى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان، قال نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. نعم وعلمه وقدرته في كل مكان لا يخلو. نعم. وفي رواية حنبل إنه سئل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال علمه عالم بالغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض. وسئل محمد بن جعفر عن قوله تعالى، عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. يعني هذه أيضا لابد، إذا كان المراد بالحد الذي يميز بينه وبين خلقه فهذا ثابت، الحد الذي يميز الله يعين الله يميز الله عن خلقه فلا بد من إثباته، خالق ومخلوق، فالخالق بائن من خلقه متميز، وكذلك الصفة إن كان يريد يعني المراد بالصفة التمثيل فنعم ينفى التمثيل عنه سبحانه وتعالى، وإن كان يراد بالصفة هي الصفة التي تعينه فهذا ثابت. الحد هنا المنفي ما هو أحسن عليك؟ سئل الإمام أحمد أنصف ربنا؟ قال نعم. قيل له بحد؟ قال بحد. والمقصود هنا يعني بحد يميز بينه وبين خلقه، هل ما يصف الله بحد يميز بينه وبين خلقه يزعم أنه اختلط بخلقه. إيه؟ والمنفي هنا يحمل على ماذا صلى الله عليه؟ بلا حد أنا وجهت يعني يوصف سبحانه ربنا على العرش بلا حد، بلا إحاطة يعني. ها؟ بلا إحاطة. رضيت بالله والإسلام دينا محمد. نعم، الحد المنفي هو أنه لا يحده سبحانه وتعالى، لا يحد استواءه العرش، العرش لا يحد علو الله، فعلو الله على الخلق كله، الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا يحده زمان، لكن نصفه أو نثبت حدا فاصلا بينه وبين خلقه فهذا هو الواجب، مثل ما نقول بائن من خلقه هي البينونة، يعني إثبات الحد هي البينونة، لأنه ورد عن الإمام أحمد نصف ربنا قال نعم، قيل له بحد قال بحد، يعني بحد فاصل مميز بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى، فبهذا يتضح المعنى. ولا صفة التمثيل. ها عندك شيء؟ ها نعم. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. 73 الأمة. إيه؟ إلا كلهم في النار إلا الجماعة. ورد. قيل من هم؟ قال الجماعة. وفي رواية هم من هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الجماعة. لكن ما هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. من انطبق عليه هذا الوصف هم أهل السنة والجماعة. هذا الوصف لا ينطبق إلا على المملكة العربية السعودية. نعم، وأتحدى من يأتيني بمن ينطبق عليه هذا الوصف غير المملكة العربية السعودية. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا المتلازم. لا إسلام كامل. ومعنى ذلك أنه غير المملكة كفار، لا، المسلمين في كل يعني في بلدان المسلمين قاطبة منتشرة، فمن أيد المملكة على الكتاب على تنفيذهم الكتاب والسنة فهو منهم، وإن لم يحمل التابعية أي نعم فهو من الجماعة. أي نعم، ودليل أن الذين يصلون إلى الكعبة يصلون إلى قبلة إلى الكعبة التي يخدمها خادم الحرمين، فمن صلى إلى يعني من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن الذين لا يرون عقد بيعة شرعية لخادم الحرمين هؤلاء خوارج. نعم، زعيمهم بن لادن، خلاص سمع وطاعة لمن انعقدت البيعة له على الكتاب والسنة حسب المستطاع. إذا أنت ما تستطيع ولا قبلت منك البيعة يدا بيد فيكفي أن تؤيدهم في ما نفذوه من الكتاب والسنة، يكفي أن تستقبل قبلة. أنت لما تصلي تستقبل غير الكعبة؟ أنت لما تصلي في المدينة تصلي خلف الإمام الذي نصبه؟ يعني تأمن على صلاتك هذه الكيفية ولا تعتقد انعقاد بيعته الشرعية؟ إذن إذا لم تكن بيعته شرعية فالأحكام التي تنفذ يعني أحكام القضاة كلها باطلة، هذا ما يقول بها أحد. شوي شوي شوي شوي ما هي بخص يعني لا هذا يريد أن يدخل وأنت نعم، بس أقصد أنه أيضا يعني تأنى بالقول شوي، إيه لا تجيب الكلام دفعة. نعم اي هذول متفرقين، يعني الاخوان المسلمين يجمعون من كل الطوائف وهدفهم الوحيد الوصول الى السلطه، وعندهم قسم رابع للتوحيد هو توحيد الحاكميه يقصدون به الوصول الى الحكم. هذول جماعه الاخوان المسلمين. عندي كتاب العقائد للامام البنا ليس فيه مذهب أهل السنة والجماعة، ما فيه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، إلا أنه يقول المسلمون بين التفويض والتأويل، التأويل حق المعتزلة والتفويض حق المفوضة، يستشهد يعني على حد قول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لم يذكر حسن البنا مذهب الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال، ولا عرج عليه، بل يأتي بنقول عن ابن الجوزي الحنبلي يستظهر به على الحنابلة ويعيبهم على عقيدتهم السلفية. نعم هذا كتاب العقائد للإمام البنا اقرأوه. نعم ويزعم أن في النصوص ما يوهم التشبيه، وهو ليس في النصوص ما يوهم التشبيه، لكن المتلقي يتوهم التشبيه، لا يعطي النصوص حقها من التأمل أو يبترها أين أو يؤولها. خلينا نكمل. نعم تفضل بعد نعود لك إذا كان باقي في نفسك شيء. نعم. قال: وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله عز وجل، لأن استواء المخلوق على المخلوق لو سقط، أي نعم، لو سقط المستوى، لو سقط الكرسي الذي استوى عليه المخلوق سقط المستوي، أي نعم، لو هلكت السفينة غرق من عليها، فهذا استواء مخلوق على مخلوق من حاجة. أما استواء ربنا عز وجل فهو استواء خالق على مخلوق، يعني ليس محتاجا للمخلوق، بل المخلوق هو المحتاج إلى الله. نعم. ومن اعتقد أن الله عز وجل على العرش استواء خالق على مخلوق، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. يمكن عندك نقص شوي في سقط. نعم. والذي يكفي في هذا أن يقول: إن الله استوى على العرش من غير تكييف، أي يعني على العرش علو خاص، الاستواء معلوم معناه معلوم وكيفية الاستواء مجهولة، والسؤال عن الكيف بدعة. نعم. ومن الله نعم الإرسال، ومن الله الإرسال، ومن الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان والتسليم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري إيش عندك يا مالكي، حديث موضوع. نعم، استدلال بعيد وعقيدة باطلة. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا يصلى فيها، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا، ونهى عن أن تجعل القبور مساجد. فكيف يقال إن هذا مكان إجابة الدعاء؟ من دعا عند القبر لنفسه أو دعا بدعاء فقد اتخذه مسجدا. وما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا خشية أن يتخذ مسجدا لو أبرز. أين ها؟ أي هذا صحيح، حديث صحيح، لا تشد رحال إلا إلى ذلك.